ربنا واجعلنا مسلمين لك، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا وتب علينا وتب علينا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم إنك أنت الحكيم. صدق الله العظيم.